يلا بينا نشوف رشا أنور محضر لنا إيه فيما يطلبه المستمعون. هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وبيصبح علينا نهاردة الأستاذ عادل سعد الطحاوي، وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية صباح الخير يا سينا، وتكون أول أغنية معنا نهاردة للعندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء للشعب المصري والجيش، وبيقول يا رب من نصر النصر. وطلبت الاستماع أيضا لأغنية صباح الخير يا سينا الأستاذة فوزية أبو علوان، وبتصبح على كل العاملين بالإذاعة المصرية والجيش والشعب، وبتقول يا رب دايما بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة انتصارات أكتوبر، وبتقول إنها حابة جدا تسمع أغنية صباح الخير يا سينا بصوت العندليب عبد الحليم حافظ، والإهداء لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وإهداء خاص لأسرتي الغالية وأصدقائي المحترمين، وبتتقدم بكل التحية والتقدير والمحبة لكل محبي الإذاعة المصرية، وبشكرها جدا على رسالتها الكريمة. وهي نستمع للأغنية القادمة. وصباح يا سينا رسيتي بمراسينا، صباح يا سينا رسيتي بمراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمنا وبصينا يا سينا يا سينا. وصباح سواد النني، مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني، مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النني. مش سهل عالشبان يسهوك عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهوك عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهوك عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهوك عن الأوطان، يسهوك عن الأوطان. ورسيت مراسينا على رملة شط سينا، ورسيت مراسينا على رملة شط سينا، قلنا يهون علينا ده أول الشطان، ده أول الشطان. وصباح الخير يا سينا رسيت مراسينا، وصباح الخير يا سينا نسيت مراسينا، تعالي طمنا الدافي طمنا وبصينا. مستمعينا، وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ محمد إسماعيل علي محمد، حابب يسمع الأغنية القادمة ويهديها للزوجة الغالية وأحمد ابني ونور بنتي ولأسرة البرنامج الجميل. أشكرك جدا يا فندم، وبيقول على فكرة أنا بتابع الإذاعة من التسعينيات، وإن شاء الله حضرتك تتابعها دايما الأستاذ محمد إسماعيل علي محمد. شكرا على رسالة حضرتك الكريمة. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة، وتحديدا أغنية بيت العز يا بيتنا الأستاذة سحر عبد الحميد، والإهداء لكل الأهل والأصدقاء. ووصلت رسالة أيضا من الأستاذ لطفي سعيد شرف الدين من قرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية، يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية أم هدى، وإلى بناتي هدى وابنها ريان، وإلى سارة وابنها إبراهيم، وإلى الصغير لطفي، وإلى ولاء لطفي سعيد شرف الدين، وإلى جميع عائلة شرف الدين بقرية سيمبو الكبرى زفتة محافظة الغربية. وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ تيسير أبو غزالة، وبيقول لنا كل عام ومصر دايما بألف خير. وبتصبح علينا أيضا الأستاذة هدى وضلة، وتهدي الأغنية القادمة للزوج الغالي محمود عبد الستار وللأم الحبيبة مع التمنيات بدوام الصحة، والإهداء أيضا لأخي علاء وزوجته، وتهنئة خاصة للحلوين زينب وإسماعيل وحامد، وإهداء خاص لجميع الزملاء بمدرسة سفاجة الثانوية بنات. وهي نستمع للأغنية القادمة. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا، لا خضرة وضلينا، بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضلينا، بترفرف عالعيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة، من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خضرة وضليلة، بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة، بترفرف على عيلة، وتظلل يا حليلة يا حليلة، من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا، تحضان الجنينتنا، بيت العز يا بيتنا، تحضان الجنينتنا، محبة زرعناها، محبة سكت زرعناها، محبة سيناها، محبة زرعناها، محبة سيناها، وكبرنا ويا يا حليلة، وحلوت فاكهتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. الله الله الله على عشرتنا، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان، ابعد يا شطان.

حبك لم يخطر على بالي. يا زهرة في خيالي رعيتها في فؤادي. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي الغندور بيصبح علينا من قرية كفر غنام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وعايز يسمع معنا النهاردة أغنية حلوة بلادي للفنانة وردة الجزائرية، والإهداء بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، والإهداء للشعب المصري ولجيش مصر العظيم ولزوجتي الغالية وأولادي آية وأحمد وأنس وأسامة، وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب، وإلى كل مستمعي البرنامج العام، وخاصة ما يطلب المستمعون. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. حلوة بلادي السمرة، بلادي الحرة، بلادي السمرة. وانا على الربابة بغني مملوك شغل اني اغني واقول تعيش يا مصر يا مصر. وانا على الربابة بغني مملوك شغل غنوة امل للقلوب، امل للنصر ليك يا مصر، وليك يا مصر. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمود عبد الحكيم المنجي بيصبح علينا وبيقول: من فضلك أنا حابب جدا أسمع أغنية لمحمد رشدي، والله فرحنا لك يا ولا، بمناسبة عقد قران بنت أختي بسمة عبد الرحمن وعرسها أحمد حسن، وبيقول عقبال كل الحبايب. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذ سعيد سلام من عرب الدواغرة، وبيقول: خالص التهاني إلى ابن الأخت محمد عيد حسن بمناسبة عقد القران، ويشارك في الإهداء جميع الأهل والأحباب، كما تشارك التهنئة الحاجة أم محمد والخال السيد سلام وسليمان سلام ومحمد سلام، والإهداء أيضا من كل الأهل والأصدقاء وكل شباب قبيلة عرب الدواغرة مركز الحسنية منشأة أبو عمر شرقية. وطلبت الاستماع أيضا للأغنية القادمة الأستاذة سميرة محمد، والإهداء لأبي وأمي وأختي إيمان، وتهنئة خاصة لأخي أحمد وآية جابر بمناسبة الزفاف السعيد، ألف ألف مبروك. والإهداء أيضا لأخي علاء وزوجته هناء عبد المنعم والأبناء، وهي نستمع للأغنية القادمة. والله فرحنا لك والحظ ادالك وليلتنا نجاح والفرح صدف وليلتنا نجاح والفرح صدف والليلة ليلتك يا ولد مجد عيالك إملى الصواني أناني سكر والشربة ورد واسأل العريس والعروسة والحبايب شهد إملى الصواني أناني سكر والشربة ورد واسأل العريس والعروسة والحبايب شهد وانا ببطر تماسي عالفرح كله سلام مربع يا عم مش سلام بالفرد سلام كبير للعريس واخوانه وكمان سلام للعروسة عشانه والجدعان اللي الناحية دي والناحية دي شرفتهم والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم الجدعان اللي الناحية دي والناحية دي شرفتهم والصحبة دي والصحبة دي والعريس وانا وانتم وعريسنا قمر وعروسته قمر مش انت وبس قمر يا قمر والليلة لدك يا ولد ومجد عيالك والله فرحنا لك والله فرحنا لك يا ولد والحظ ادالك والله فرحنا لك يا ولد والله فرحنا لك والسعد جالك يا ولد والحظ ادالك وليلتنا نجاب والفرح صدف وليلتنا نجاب والفرح صدف والليلة ليلتك يا ولد ومجد عيالك مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون المنصورة عايز يسمع معنا نهاردة أغنية يلا سمراني للفنانة فايزة أحمد والإهداء للزوجة الحاجة أم أشرف وإلى دكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى الأبناء محمد ومالك أشرف وإلى الأستاذ محمد قاسم وزوجته نادية والابنة الجميلة الأمورة إلينا وإلى مستر شريف قاسم وإلى الحاج محمد إسماعيل بقرية النصرة وإلى جميع الأهل والأقارب في ميت عزون المنصورة وهي نستمع للأغنية القادمة يلا سمراني رمشك نداني معرف جرحني ولا دواني يلا سمراني رمشك نداني معرف جرحني ولا دواني يا يلا سمراني يلا سمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي يلا سمراني كان بالي خالي والحب عمره ما جاش في بالي من يوم ما شفتك ما عرفش مالي من يوم ما شفتك ما عرفش مالي الحب جاني والنوم جفاني يا يا يلا سمراني يلا نسيتني روحي والدنيا دي كحلة عيونك ضحكت عليا نسيتني روحي والدنيا دي والرمش الأسمر سوى عينيا الوش الأسمر جوا عينيا راح قلبي يسأل مرجعش تاني مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ عبد الله عبدو إمام وخطيب بأوقاف الإسكندرية عايز يسمع معنا النهاردة أغنية للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب أنت وعزولي وزماني والإهداء لأسرة البرنامج والجميع المستمعين والأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون وهي نستمع للأغنية القادمة أنت وعزولي وزماني حرام عليك دب للظهور الأماني ما بين إيديك تجرحني ليه وأنا كل جراح مسير يوم أنسك وارتاح تجرحني ليه وأنا كل جراح مسير يوم أنسك وارتاح لكن إزاي أنساك وأنا كل ما أقول أسلاك ما يهونش علي هواك ما يهونش ما يهونش رسالة من الإذاعية كاترين عسقلان يونان من إذاعة صوت لبنان بتقول لنا كل التحية والتقدير أنا حابة جدا أسمع أغنية لأ للشحرورة صباح وتهديني ومهندس الصوت الأستاذ بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية الأغنية القادمة شكرا جزيلا والإهداء خاص للأصدقاء شادي لطفي فادي وسيم إيفا سلامة مارون هنا مايكل شاهين ومي سمير وهي نستمع للأغنية القادمة لأ لأ أملو علي قلبي دقة أمضي علي عمري خصام وفرقة أملو علي قلبي دقة أمضي علي عمري خصام وفرقة أمبكي قصدك انسى حبك برضو لأ لأ لأ Thank you. خطرك قولي أصلحك، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك، إن كنت واخد على خطرك قولي أصلحك، وإن كنت مش عارف عذرك قلبي مسامحك. تهجرني ليه عملت ايه؟ تهجرني ليه عملت ايه؟ ليه واحدة حبك وانت لأ؟ قصدك انسى حبك برضو لأ لأ لأ. مستمعينا، وهذه مجموعة من التهاني بعيد الميلاد السعيد، وهذه رسالة من الأستاذة مروة السيد بتصبح علينا وبتهني بنتها مليكة بمناسبة عيد ميلادها السعيد، وبتقول لها كل سنة وانت طيبة يا مليكة، وعقبال 100 سنة صحة وسعادة، والإهداء أيضا من ملك ومالك. وهذه رسالة أخرى من صديقة، هي الحقيقة ما ذكرتش اسمها لكن ذكرت اسم أختها الأستاذة أماني سمير، بتقول حابة جدا تقول لها كل سنة وانت طيبة بمناسبة عيد ميلادها، كان يوم 3 أكتوبر، وبتقول لها يا رب كل الفرح والهنا، ويا رب دايما تكوني بخير. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذة صفاء متولي، ترسل تهنئة خاصة بمناسبة عيد ميلاد الزوج الغالي الحاج أحمد إبراهيم زهران، وبتقول له كل سنة وانت بألف خير، وتهنئة أيضا إلى الإخوات الغاليين الحاج عفاف متولي والحاج عائشة متولي وإلى الحاجة بدوية، وتهديني ومهندس الصوت أيضا كل التهاني، شكرا جزيلا. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من السيد أبو الشمندي للابن الغالي علي السيد عبد الله بمناسبة عيد ميلاده، ويتشارك الإهداء الزوجة أم عبد الله والأولاد عبد الله وزوجته بالسعودية، محمود وزوجته بالسعودية، وأمير وأميرة وزهرة السيد وزينب السيد وزوجها وأولادها، وإهداء أيضا لكل الأهل والأصدقاء، ويخص بالذكر كل العاملين بالبرنامج العام، شكرا جزيلا. إمضاء السيد عبد الله يونس نجع الشمندي أولاد نصير بسهاج. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد من الأستاذ زياد ياسين، بيصبح علينا من صعيد مصر مركز نجع حمادي، وبيقدم تهنئة خاصة للوالد الحاج رجب أبو اسماعيل بمناسبة عيد ميلاده، وبيتمنى له العمر الطويل والصحة والسعادة من الله سبحانه وتعالى، وبيقول له كل سنة وحضرتك طيب وعقبال 1,000,000 سنة، وإهداء خاص من أم زياد. وهذه تهنئة أخرى مستمعينا بمناسبة عيد الميلاد السعيد إلى الأستاذ محمد محمد محمود وإهداء خاص من الزوجة أسماء منير ومن أحمد محمد محمود ويوسف محمد محمود وكل الأماني الطيبة من كابتن محمود وتيتا دودو من عمر ولولو بيقولوا له كل سنة وانت طيب يا خيل وعقبال 100 سنة. والأغنية القادمة كل سنة وانت حبيبي للفنان أركان فؤاد وهيا نستمع إليها الآن. كل سنة وانت حبيبي كل سنة وانت معايا قلبك يا روح قلبي نصيبي وعنك من الدنيا كفاية. كل سنة وانت حبيبي كل سنة وانت معايا قلبك يا روح قلبي نصيبي وعنك من الدنيا كفاية. رسالة من الأستاذ سلامة أبو العيد الفرجاني بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية عاش اللي قال بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر العظيم، وطلب الاستماع أيضا لأي أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ المهندس عادل فارس، وبيصبح علينا ويهدي الأغنية القادمة للحفيدة الأمورة حور وإلى الأستاذ أسماء عادل وزوجها الأستاذ عبد الهادي المقيم بالمملكة العربية السعودية، وإلى الأستاذة شيماء عادل وفارس عادل وإلى الزوجة أم فارس وإلى جميع الأهل والأصدقاء والعاملين بالبرنامج العام شكرا جزيلا. وطلب الاستماع أيضا لأغنية للعندليب عبد الحليم حافظ الأستاذ عادل بركات، وبيقول تحتفل الحاجة عصمت بركات بعيد ميلادها بيقولها كل سنة وانت طيبة وبخير وربنا يتم شفاكي على خير وعلى كل مريض إن شاء الله. والإهداء من كل عائلة بركات أبو عميرة منيا القمح ومن دكتور مهندس أحمد عادل بركات ودكتورة منة الله عادل بركات ومن الأحفاد يوسف وياسين محمد شنب والحاجة منال سالم ومن الأخوات المستشارة تماضر بركات والحاجة أمال بركات والحاجة اعتماد بركات وجميع الأحباب وزوجها العميد محمد عبد المنعم، كما يتقدمون جميعا بالتهنئة والتبركات بمناسبة عيد الميلاد السعيد للحاجة عصمت بركات. وطلب الاستماع أيضا للعندليب عبد الحليم حافظ وتحديدا أيضا عاش اللي قال الأستاذة فريدة محمد عمر، وبتقول إنها بتحب الأغنية دي جدا موسيقى وألحان وغناء وحابة تسمعها النهاردة معانا في برنامجنا ما يطلبون المستمعون، وهيا نستمع إليها الآن. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاشوا العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. عاش عاش عاش الليالي عاش الليالي الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش الليالي عاش الليالي لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك ابنك عاش عاش عاش. عاش اللي حبك عاش عاش عاش. عاش ليك ابنك عاش عاش عاش. عاش اللي حبك عاش عاش عاش. رد اعتبارك خلى نهارك. رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى نهار. مستمعينا وهذه رسالة من الأستاذ محمد مصطفى أبو المجد بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية أم البطل للفنانة شريفة فاضل والإهداء للوالد الغالي الحاج مصطفى أبو المجد وإلى الست الوالدة أم محمد وإلى الزوجة أم رقية وإلى الأبناء رقية ومصطفى وأحمد وإلى الإخوات أم رحمة وأولادها رحمة صالح ونورهان وإيمان ومحمد وأم فرج وأولادها فرج شريف ومريم وعبد الرحمن وإلى أم جمال وأولادها جمال وحور محمد محمد صبحي وإلى الأعمام صبحي أبو المجد خيري أبو المجد وإلى الأخوال جمال عبد الناصر وحسين عبد الناصر وحسام عبد الناصر وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء في قرية سقية أبو شعرة أشمون منوفية. وهي نستمع للأغنية القادمة. ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المساء كل الحبايب طبعا ما انا ام البطل يا مصر ولد الحر اتربه وشبع من خيرك اتقوه من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان واسمك اتربه وشبع من خيرك اتقوه من عظمة شمسك اتعلم على ايد احرارك اتسلح بايمان واسمك شد الرحال شق الرمال هز الجبال عدى المحال زرع العالم طرح الامل وبقيت انا ام البطل ابني حبيبي يا نور عيني بيضرب بيك المثل كل الحبايب بتهني طبعا ما انا ام البطل يا مصر ولد الحر للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه للعالم وصلت اخباره بشجاعته وتحريره الارض اتلموا اخواته وعمامه من كل بلد عربي جنبه الكل قال باسم وقفة رجال صدق اللي قال زرعوا العالم طرحوا الأمل وبقيت أنا أم البطل ابني حبيبي يا نور عيني. مستمع